وعلى هذا المنهاج سرت في كتابة القصة، وقد قسمت البحث إلى قسمين. الأول ذكرت فيه حجة عائشة رضي الله عنها على شكل قصة، وأشير لكل فقرة في الهامش إلى مصدرها من الأحاديث بذكر رقم الحديث. الثاني ذكرت فيه الأحاديث الواردة في القصة مخرجة بطريقة مفصلة بحسب الرواة وبحسب من رواها من علماء الحديث في كتبهم، ورقمتها ليسهل الإحالة عليها في ثنايا القصة. وفي هذا العمل سنقوم بتسجيل القسم الأول من الكتاب فقط، ومن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إلى الكتاب. والله أسأل أن يتقبلها مني، وأن يجعلها في ميزان حسناتي، وأن ينفع بها كل من قرأها وسمعها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قصة حجة عائشة رضي الله عنها. بدأت رحلة الحج بتعظيم الشعائر ومخالفة أهل الجاهلية. في السنة العاشرة من الهجرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن في الناس بالخروج لحجة الوداع، ليتهيأ الناس للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة العظيمة، حجة الوداع. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ولا شك أن هذه فرصة عظيمة لأداء مناسك الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنهل من هديه وسنته في هذه الرحلة العظيمة. لذلك حرص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم أجمعين على شهود حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. ومن نماذج حرص الصحابيات على حضور حجة الوداع ما وقع من ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها، ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها كانت وقت الحج مريضة وتخشى أنها لا تستطيع أداء المناسك، فتوجهت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجده. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بمجيئها إلى بيته ولم تجده، توجه إلى بيتها، فلما دخل عليها قال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج، وأنا امرأة سقيمة، وأنا أخاف الحبس، فما تأمرني؟ قال: أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. فعلمها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تتصرف في هذه الحالة من المرض والخوف من عدم القدرة على إتمام النسك مع الرغبة في الحج. وكان من رحمة الله بها أنها أدركت الحج كاملا. فإن كنت يا أختي الحاجة تشتكين من المرض وتخافين أن تحبسي فلا تستطيعي إتمام الحج، فلك في قصة ضباعة بنت الزبير أسوة ومخرج. ولما حان الموعد الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم للحج، تحركت قافلة الحج العظيمة بعد صلاة الظهر بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة، كما أخبرتنا أمنا عائشة رضي الله عنها، أي في يوم السبت الرابع أو الخامس والعشرين من ذي القعدة. وإنما جزمت أمنا عائشة رضي الله عنها بعدد الليالي الباقية من شهر ذي القعدة لأنها حدثت بذلك بعد أن انقضى الشهر. وخروجه صلى الله عليه وسلم آخر الشهر بخلاف أفعال الجاهلية في استقبالهم أوائل الشهور في الأعمال وتوجيههم ذلك وتجنبهم غيره من أجل نقصان العمر، فبعث الله نبيه ينسخ ذلك كله، ولم يراع نقص شهر ولا ابتداءه ولا محاق القمر ولا كماله، فخرج في أسفاره على حسب ما يتهيأ له، ولم يلتفت إلى أباطيلهم ولا ظنونهم الكاذبة، ورد أمره إلى الله تعالى، ولم يشرك معه غيره في فعله، فأيده ونصره. هذه المخالفة لأمر الجاهلية سنراها في كل تفاصيل أعمال الحج، فهي أمر مقصود في هذا النسك العظيم. وتحركت قافلة حجة الوداع وهي مصحوبة بمشاعر التعظيم لهذا النسك العظيم ولأيامه وأحواله المرتبطة بالحجاج. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج وحرم الحج، أي أزمنته وأمكنته وحالاته. وهكذا أختي الحاجة، ينبغي أن يكون خروجك للحج فيه تعظيم لهذا النسك العظيم وكل ما يحيط به من الأمور المتعلقة به، كأشهر الحج، شوال، وذي القعدة، وذي الحجة، وهي متداخلة مع الأشهر الحرم التي حرمها الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض وأمرنا بتعظيمها واحترامها، فقال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ومن تعظيمك لهذا النسك تعظيم حرمات الله في نفسك، فتجتنبين معاصي الله وتعظمين في نفسك الوقوع فيها وارتكابها، فإن الذي أمرك بالطاعة ووعدك بالثواب عليها هو الذي نهاك عن المعصية ورتب العقاب عليها. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ومن تعظيمك لأيام الحج وأشهر الحج والأشهر الحرم الامتثال لقول الله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهذا يعني

ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. وهذه العناية بهندام النبي صلى الله عليه وسلم وعطره كانت بمنى كما كانت بذي الحليفة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه، وطيبته بمنى قبل أن يفيض. ولم تقتصر أمنا عائشة رضي الله عنها على هذين الوقتين، بل كانت كلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور البيت أيام منى طيبته بيدها رضي الله عنها. قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله حين أحل، وحين يريد أن يزور البيت. وكان من حرصها على العناية بعطر النبي صلى الله عليه وسلم أنها رضي الله عنها تتخير له أطيب الطيب. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب الطيب عند حرمه وحله. وكان المسك في زمانهم من أطيب الطيب، لذلك كانت تحرص عليه. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم، ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. هذه الرعاية من أمنا عائشة رضي الله عنها لم تكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي يومها، بل كانت هذه الرعاية حرصا من عائشة على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين. هذا الحرص نابع من شدة محبتها له صلى الله عليه وسلم. ولا غرابة بعد ذلك عندما نعلم أن أمنا عائشة رضي الله عنها هي أحب زوجاته إليه صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على أن هذه الرعاية غير مرتبطة بيومها أن تعطيرها للنبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة كان ليلة الأحد، وتعطيرها للنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر كان نهار السبت. فلو كان يوم عائشة يوم السبت ليلة الأحد بذي الحليفة فلا يمكن أن يأتيها الدور إلا بعد 9 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقتها عنده 9 زوجات، فسيكون يومها بناء على ذلك يوم الاثنين ليلة الثلاثاء 3 أيام العيد. وأصرح من ذلك الرواية التي تدل على أنها تطيبه كلما أراد أن يزور البيت، وهذا لا يمكن أن يكون كله في يومها. وفي هذا تنبيه لك أختي الحاجة بأن ترعي زوجك كما كانت تفعل أمنا عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وفي غير الحج، فتعتني بهندامه وطيبه وكل ما يتعلق به بحسب وسعك وطاقتك، ولا تتعذري بالسفر وتعب الحج، فأمنا عائشة رضي الله عنها لم تتعذر بذلك. خوف المرأة من الحيض قبل طواف الإفاضة. أكثر ما تخاف المرأة من الحيض في الحج أن يأتيها قبل طواف الإفاضة فيؤخرها عن الطواف ويحبس وليها معها، لذلك تجد المرأة حريصة على سرعة الوصول إلى البيت الحرام لطواف الإفاضة. هذا الحرص أحيانا قد يتسبب في نزول الحيض عليها قبل وقته بسبب التوتر أو الإرهاق، لذلك ننصح المرأة بالهدوء في الحج وترك الاستعجال خشية أن تخطئ في تقدير حركتها فيزداد عليها التعب وتأتيها الدورة قبل وقتها. ولعل هذا الخوف من نزول الحيض هو الذي يدفع بالمرأة للضغط على وليها في عدم المبيت بالمزدلفة والدفع منها حتى قبل منتصف الليل لتطوف طواف الإفاضة. وهذا من أخطاء المرأة في الحج، فالحج مشقة بلا شك، وأكثر ما تكون المشقة في يوم عرفة ويوم النحر، فيوم عرفة تقضيه المرأة الحاجة من الصباح في حركة وذكر وقراءة قرآن إلى الظهر، ثم تتفرغ للدعاء إلى المغرب، ثم تتحرك إلى المزدلفة، فلو لم تقف قليلا في المزدلفة لترتاح ثم تنطلق لإتمام بقية المناسك فإنها ترهق نفسها وتتعبها، مما قد يسبب لها ما لا تريده من نزول الحيض عليها قبل أوانه. إننا نستطيع أن نقدم للمرأة من أنواع الخدمة ما يريح بدنها ويخفف من مشقة حجها عليها، لكننا لا نستطيع أن نزيل خوفها من نزول الحيض عليها قبل طواف الإفاضة، لأنه أمر فطري، بل ينتقل هذا الخوف لكل من له ارتباط بالمرأة من أخواتها وصديقاتها اللاتي معها، بل ينتقل إلى وليها كذلك إذا كان ممن يعرف أحوالها، وهذا ما حصل لأمهات المؤمنين في الحج. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض. طواف أمهات المؤمنين يوم النحر. وبعد أن طهرت أمنا عائشة رضي الله عنها وتطهرت من حيضها، انطلقت إلى البيت الحرام لتطوف به طواف الإفاضة، وكان هذا أول طواف لها في حجة الوداع. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى فطهرت، ثم خرجت من منى فأفضت بالبيت. وخرجت أمنا عائشة رضي الله عنها مع جميع أمهات المؤمنين لطواف الإفاضة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم جدا، تخبره بأحوالها وتستشيره فيما يمر بها، ولذلك لما طهرت أخبرته فأمرها أن تطوف بالبيت. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: فلما كان يوم النحر طهرت، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت. ولم تقتصر على الطواف بالبيت عندما ذهبت إلى مكة، ولكنها طافت وسعت كذلك، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة. عودتها من العمرة وملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم لها. لما انتهت عائشة من أداء مناسك العمرة رجعت إلى مكان مواعدتها للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة، وأنا منهبطة عليها، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. وحاضت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها في أيام منى. وممن نزل عليها الحيض من أمهات المؤمنين في حجة الوداع غير أمنا عائشة رضي الله عنها صفية رضي الله عنها. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع. ومن رحمة الله بأمنا صفية رضي الله عنها أن حيضتها نزلت عليها بعد أن طافت طواف الإفاضة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع بعدما أفاضت. ولم تقصد أمنا عائشة رضي الله عنها أن صفية قد حاضت بعد الطواف مباشرة في يوم العيد، وإنما قصدت أنها حاضت وقد طافت طواف الإفاضة، لأن الحديث عن احتمال نزول الحيض على أم المؤمنين صفية قد دار بين أمهات المؤمنين قبل طواف الإفاضة، ولذلك كانوا يتخوفون أن تحيض قبل الإفاضة،

ويمكن أن يضاف كذلك إلى أن نزول الحيض على أمنا عائشة رضي الله عنها لم يؤثر على مسيرة الناس في أداء النسك أو غيره، بخلاف نزول الحيض على أمنا صفية رضي الله عنها، فإنه كان سيؤثر على مسيرة الناس وتحركهم من مكة لو أنها لم تطف للإفاضة. ليس على الحائض طواف وداع. لما تيقن النبي صلى الله عليه وسلم من أن أمنا صفية رضي الله عنها قد طافت طواف الإفاضة قبل أن تحيض، أمرها أن تنفر مع الناس وتدع طواف الوداع، فقال لها صلى الله عليه وسلم: لا بأس، انفري. وفي أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تنفر دليل أنه لا يلزم الحائض طواف الوداع ولا الصبر حتى تطهر، وعليه كافة الفقهاء. فيا أختي الحاجة، لو نزلت عليك الدورة في أيام منى وقد طفت للإفاضة قبلها فأنت في حل من طواف الوداع، لذلك عليك أن تحرصي على طواف الإفاضة في يوم العيد ولا تؤخريه فيعتريك ما يشق عليك وعلى وليك في السفر. تأثر أمنا عائشة رضي الله عنها باختلاف نسكها عن نسك أمهات المؤمنين. لما نفر النبي صلى الله عليه وسلم من منى بعد رمي الجمرات نزل بالمحصب، وهو مكان بين منى والمسجد الحرام، وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وفي المساء حاورت أمنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع نسكها. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: لما كانت ليلة الحصبة قالت: يا رسول الله، يرجع نساؤك بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. فأبت وقالت: يا رسول الله، اعتمرتم ولم أعتمر. يا رسول الله، أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد؟ يا رسول الله، يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أزد على الحج؟ أترجع نساؤك بحجة وعمرة وأرجع أنا بحجة ليس معها عمرة؟ فلما ألحت أعمرها تطيبا لنفسها، فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها. فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها. وهذا الفعل من أمنا عائشة رضي الله عنها يبين لنا طبيعة المرأة من عدة جوانب. فالمرأة تلح في الطلب وتكرره حتى تحصل على الموافقة من وليها أو زوجها، فلا يتضجر الرجال من ذلك ولا يطالبوها بضد طبيعتها. والمرأة تتأثر بتفوق مثيلاتها عليها، فكيف إذا كن شريكاتها في زوجها؟ فهي لا تريد أن يسبقها أو يتميز عنها غيرها من الزوجات. تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لخاطر أمنا عائشة رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حسن العشرة لأهله، فلما قالت له أمنا عائشة رضي الله عنها ما قالت عن العمرة وافقها على مرادها. قال جابر رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سهلا، إذا هويت الشيء تابعها عليه. وهكذا ينبغي أن يكون الرجل مع نسائه من أهل بيته من الزوجات والبنات والأخوات، سهلا يتابع أهله في مرادهم ما لم يكن إثما، وهذا من حسن العشرة مع النساء، وهذا الخلق مطلوب في كل وقت في التعامل مع المرأة، ولكنه مطلوب في السفر أكثر، حتى لا تجتمع على المرأة مشقة السفر مع شدة الرجل. عمرة التنعيم. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر وقال له: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ثم افرغا ثم اتيا هاهنا، فإني أنظركما حتى تأتياني. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه بالخروج من الحرم، لأن المعتمر المكي لا بد له من الخروج إلى الحل ثم يحرم منه، ولأن العمرة زيارة، وإنما يزار الحرم من خارجه كما يزار المزور في بيته من غير بيته، وتلك سنة الله في عباده المعتمرين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها: اذهبي وليردفك عبد الرحمن إلى التنعيم فأهلي بعمرة. والتنعيم أدنى الحل إلى مكة، فهو أقرب الحل إلى مكة، والمعتمر من مكة يخرج إلى الحل ليجمع بين الحل والحرم. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها كان له سبب، وهي أنها قدمت مكة معتمرة فحاضت ولم تطهر إلا في أيام منى، فلم تعتمر عمرة مفردة، فطلبت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز لها الاعتمار من التنعيم. وهذا يا أختي الحاجة لكل امرأة قدمت مكة ثم حاضت قبل أن تنسك مناسك العمرة ثم أدركها الحج وهي محرمة، أن تتوقف عن أعمال العمرة وتلبي بالحج، ثم إذا قضت حجها اعتمرت من التنعيم. أما ما يفعله الحجاج اليوم أنهم بعد الحج يكررون العمرة رجالا ونساء، فهذا لم يعرف على عهد السلف، ولا نقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الذين حجوا معه أنهم فعلوا ذلك إلا عائشة رضي الله عنها، لأنها كانت قدمت متمتعة فحاضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وتدع العمرة. ولذلك كانت تعبر أمنا عائشة رضي الله عنها عن هذه العمرة بألفاظ تدل على أنها مكان عمرتها التي لم تكتمل. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرة التي نسكت. وقالت أيضا: فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وأمرني أن أعتمر مكان عمرة التي أدركني الحج ولم أحلل منها من التنعيم. وقالت أيضا: فخرجت إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. بل قال لها النبي صلى الله عليه وسلم صراحة: هذه مكان عمرتك. مشقة الحج والعمرة. مناسك الحج لا بد فيها من التعب، وهذا التعب لا ينفك عن هذه العبادة. وقد حاول البعض اليوم في تحويل الحج إلى رحلة سياحية بغير تعب، فجردوا الحج من معانيه، ولم يستطيعوا أن يحافظوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فأتوا بحج غير الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، خال من المشاعر والروحانية، فخسروا كثيرا من المعاني العظيمة في هذا المنسك العظيم. لقد كان من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها أن بين لها أن أجر النسك له ارتباط بالنفقة والمشقة النابعة من أدائه، فقال: ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك، أي أجرك في هذا بقدر تعبك وسعيك في العمرة

إلا لينقض ذلك من قولهم. أم سلمة رضي الله عنها تطوف الوداع وقت الفجر، فلما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم على وصول أمنا عائشة رضي الله عنها وأدائها للعمرة آذن بالرحيل، وكان وقت وصول أمنا عائشة رضي الله عنها هو وقت السحر كما أخبرت بذلك، ثم جئته بسحر فأذن في أصحابه بالرحيل فارتحل، فمر بالبيت قبل صلاة الصبح فطاف به حين خرج، ثم انصرف متوجها إلى المدينة، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم طوافه بالبيت إلى آخر لحظة قبل خروجه، فطاف قبل صلاة الفجر كما أخبرتنا أمنا عائشة رضي الله عنها بقولها فطاف به قبل صلاة الصبح، وأدركت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وهو في المسجد الحرام، فصلى بهم الفجر ثم انطلق إلى المدينة. ولم يتيسر لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها الطواف بالبيت للوداع لما وصلوا قبل الفجر بسبب مرضها، وكان الفجر قد أذن، فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. تقول أم سلمة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بي والطور وكتاب مسطور. وهذه حالة أخرى أختي الحاجة قد تبتلى بها المرأة، وهي أن تمرض في آخر أيام الحج فلا تستطيع أن تطوف للوداع، فأجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف راكبة كأن تطوف اليوم على الكراسي المتحركة. وفي توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين أم سلمة في أن تطوف والناس يصلون وأن تطوف من ورائهم فوائد للمرأة، منها أن المرأة لا تختلط بالرجال أثناء الطواف، وأن تختار وقت انشغال الرجال عنها مثل أن تطوف وهم يصلون، وكل هذا لإبعاد المرأة عن الاختلاط والاقتراب جسديا من الرجال، هذا وهي أم المؤمنين وفي أطهر بقعة وفي عبادة عظيمة، ومع ذلك تؤمر بالابتعاد عن الرجال. فماذا نقول عن الأعمال المختلطة والتي تقضي فيها المرأة من الوقت أكثر مما تقضيه في بيتها مع زوجها وأولادها؟ عمرة في رمضان كحجة معي. كلنا نتمنى لو كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، ننهل من هديه ونتشرف بصحبته، ولكن الله قدر لنا أن نكون في زمان آخر ليبلونا ويختبرنا في مدى صدقنا في اتباع نبينا. ومن رحمة الله عز وجل بنا أن جعل لنا بابا يمكن أن ننال منه أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنا في زمان غير زمان النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال عمرة تقع في شهر رمضان. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع التقى بأم سنان الأنصارية وقال لها ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي، أي لك أجر وثواب الحج معي، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذه الحادثة وقعت مع أكثر من امرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقعت كذلك مع أم معقل. تقول أم معقل رضي الله عنها لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله وأصابنا مرض وهلك أبو معقل. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجه جئته فقال: يا أم معقل، ما منعك أن تخرجي معنا؟ قالت: لقد تهيأنا، فهلك أبو معقل، وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. قال: فهلا خرجت عليه؟ فإن الحج في سبيل الله، فأما إذ فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان، فإنها كحجة. فمن استطاعت منكن أيتها الأخوات أن تعتمر في رمضان فلا تفرط فيها، لما فيها من الأجر العظيم. هذه ثم ظهور الحصر. في حجة الوداع أخذ النبي صلى الله عليه وسلم معه كل زوجاته إلى الحج ليؤدوا فريضة الإسلام عليهن، ركن الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. وبعد أن انتهت مناسك الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته: هذه ثم ظهور الحصر. وقال: إنما هي هذه الحجة، ثم الزمن ظهور الحصر في البيوت. فكن كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة، وكانتا تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد فهمت أمنا عائشة رضي الله عنها من هذا الحديث أنه لا يجب عليهن الحج بعد هذه الحجة، ولم تفهم المنع من الحج مطلقا بعد هذه الحجة. ولذلك قال العلماء: والعذر عن عائشة أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها، على أن المراد بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة، وتأيد ذلك عندها بقوله صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة، والله أعلم. وهذه خاتمة قصة أمنا عائشة رضي الله عنها وبقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في حجة الوداع، وما صاحب ذلك من مواقف لنساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قصة حجة أمنا عائشة رضي الله عنها.